بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن يونس حا قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث عقيل: ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها ولم يقل ذاكرا ولا آثرا. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال أنه سمع النبي قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه وهو يحلف بأبيه بمثل رواية يونس ومعمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث يتعلق بالأيمان، وسبق أن ذكرت أن من العلماء من يذكر حديث النذر على حدة وحديث الأيمان على حدة، وأن منهم من يجمع بينها فيقول كتاب الأيمان والنذور، وهذا في كتب الفقه وفي كتب الحديث، يعني يكون يعني الجمع بينهما يعني يأتي في كتب الحديث وكتب الفقه، لأن هناك تداخل بين الأيمان والنذور، وقد جاء في بعض الأحاديث أن كفارة النذر كفارة يمين، ولهذا يعني بعض العلماء يجمع بينهما في كتاب واحد، وبعضهم يفرق بينهما ويأتي بأحاديث النذر على حدة وأحاديث الأيمان على حدة. وقد أورد مسلم رحمه الله هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فما حلفت بها بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا، يعني أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ينصاعون ويستسلمون وينقادون لتنفيذ وتطبيق ما يعني يبلغهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقبل ذلك كانوا يحلفون بآبائهم، وكان هذا موجودا في الجاهلية، فجاء الإسلام ومنع من ذلك، وقصر الحلف على أن يكون بالله عز وجل، يعني بأسمائه وصفاته، بأسماء الله عز وجل وصفاته يكون الحلف بها، ولا يكون بغير الله عز وجل، يكون الحلف بالله ولا يكون بغيره. ولهذا عمر رضي الله عنه لما بلغه أو سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال: ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا، يعني أنه ما وجد منه الحلف من قبل نفسه ولا حاكيا له عن غيره، ولا حاكيا له عن غيره بأن يقول فلان قال فلان كذا، يعني وأبي يعني استسلم وانقاد لتنفيذ ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يحصل منه الحلف بغير الله، ولم يحصل منه أيضا أن يأثر ذلك عن غيره بأنه حلف يعني بغير الله. ثم ذكر بعد ذلك الرواية الأخرى التي بعدها، وهي التي قال: ما حلفت بعد سمع صلى الله عليه وسلم ولا تكلمت بذلك. وهذا بمعنى لا يعني لا ذاكرا ولا آثرا، لأن قوله يعني ما حلفت يعني ما وجد منه الحلف، وقوله ولا تكلمت بذلك يعني أنه أثره عن غيره أو تكلم أو نقله عن غيره. فيعني هاتان الجملتان في هذه الرواية التي ليس فيها ذكر أنه ذاكر أو آثر هي بمعنى الرواية السابقة التي هي ما حلفت ذاكرا ولا آثرا، يعني ما حلفت من تلقاء نفسي ولا أثرته عن غيري. وكذلك هنا قوله فما حلفت وما تكلمت بذلك، يعني تكلم بذلك حاكيا عن غيره. نعم. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي حا قال وحدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر. نعم. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه، هو من رواية يعني سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر، من رواية الابن عن أبيه عن جده، من رواية الابن عن أبيه عن جده، رواية الحفيد رواية الحفيد عن أبيه ورواية أبيه عن جدي الحفيد الذي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من روايته عن أبيه عن جده. وفي أول الإسناد يعني أيضا كذلك بطريقة ثانية عبد الملك بن شعيب بن عبد الملك بن شعيب بن الليث، نعم شعيب بن الليث من رواية الابن عن أبيه عن جده. نعم. عن عقيل بن خالد، عقيل بن خالد بن عقيل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح واللفظ له قال أخبرني ليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه وأنه كان في ركب وكان يحلف بأبيه يقول وأبي وأبي، فالرسول صلى الله عليه وسلم ناداهم وقال لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، هذا هو وجه التنصيص على ذكر الآباء لأنه وجد الحلف بهم، التنصيص على ذكر الآباء لأنه وجد الحلف بهم فأدركهم وعمر يقول وأبي وأبي، فقال عليهم لا تحلفوا بآبائكم. ثم ذكر قاعدة عامة تشمل الحلف بالآباء وغيرهم، وأن الإنسان إذا أراد أن يحلف يحلف بالله أو ليصمت، ما كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إذا كان ولا بد من الحلف فليكن بالله وإلا فليسكت ولا يحلف، فإن كان حالفا فيكون حلف بالله وإلا فإنه يسكت. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الحلف بالآباء لأنه وجد منهم الحلف بالآباء، ثم أتى بقاعدة عامة تقتضي أو تدل على أنه لا يحلف بأحد سوى الله عز وجل، وأن من كان حالفا فليكن حلفه بالله وإلا فليسكت لا يحلف، إذا كان حالفا فليكن حلفه بالله وإلا فليسكت. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حا قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله حا قال حدثني بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث حا قال حدثنا أيوب حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حا